بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعتهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا في مقدمة الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي عليه رحمة الله، واخذنا في النص السابق أن الكبائر أو أن الصغيرة ولما اتصف عليها ولما تستصحب من الأحوال قد تكون كبيرة، ذلك إذا استحقر ذلك العبد ذلك الذنب، إذا استحقره فهذا قد تكون تلك الصغيرة كبيرة في حقيقة. كما قال العلماء، قال الكبيرة الصغيرة قد تكون كبيرة، وذلك بالممادة على ذلك، الإقامة على ذلك الذنب، وكذلك أنه لا يقي بالا بذلك الذنب، لأنه يستحقره، يستحقر ذلك الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب كمثل رجل أو كمثل رجال نزلوا بواد فجهل بعود وهال بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم. قال: وذلك كمثل محقرة الذنوب، فإذا أخذت صاحبها أهلكته. الصغيرة قد تكون كبيرة، هذا هو الراجح في هذه المسألة، إذا كانت هي فعلة على سبيل الإصرار كما قال ابن عباس، قال: لا، صغيرة مع الإصرار، إذا أصر على ذنب فهذا قد يجعله إيش؟ قد يجعل ذلك كبيرة. وهذا في خلاف يعني بين العلماء، وهذا هو الذي يظهر للحديث: إياكم محقرة الذنوب، إياكم محقرة الذنوب. وكما قلنا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الكبيرة كلها أو أن الذنوب كلها كبيرة بالنسبة لمن عصيتها، فإن من عصى الله سبحانه وتعالى فقد عصى عظيما، فهذا من باب التبجيل وتعظيم لحقوق الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: قال: بقدر يسخر، بقدر ما يسخر الذنب عندك يعظم عند الله عز وجل، بقدر ما يسخر عندك فعند الله سبحانه وتعالى يعظم. قال: وبقدر ما يعظم عندك فيسخر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عظم ذنبا فهو عند الله سبحانه وتعالى صغيرا، يغفره جل جلاله، لأنه همه ذلك الذنب، همه ذلك الذنب. كما قال أنس بن مالك رحمه الله تعالى رضي الله عنه: إنكم لا تعملون أعمالا كتعدونها من تعدونها أو هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المضيقات. فكان عظم الذنوب كلها، عظم الذنوب كلها. وكما قلنا الإصرار على الذنب كيف يكون حكميا أو حقيقيا فعليا؟ حكميا من حيث أنه إذا فعل ذنبا لا ينوي أنه ينقطع منه، لا ينوي أنه ينقطع منه، وإن كان لا يعني يداوم على ذلك الفعل، يعني وقع في ذلك الفعل لكن لم ينوي أنه ينقلع من ذلك الذنب، لم ينوي أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب، ناوي أنه يستمر فيه. قال: هذا يجعل فيه حكم المسر على الذنب. لماذا؟ لأنهما استغفر ومتاب وما عزم على أنه يترك ذلك الذنب، والتوبة العزيمة على ترك ذلك الذنب. فقال العلماء: من نوى تمام أو من أذنب ذنبا فلم ينوي أنه ينقلع منه، قالوا هذا كالمسر على الذنوب على الصغيرة، وإن كان لا يسر على ذلك، نيته فعل ونيته عمل، وكذلك الذي يتمادى فيه فعلا بعد فعل فهذا لا شك في أنه من الإصرار. فهذا هو الذي يظهر، أن الصغيرة يعني لا بطل فيكم لا تحقر. فأمر الله عز وجل كلها عظيمة، أمر سبحانه وتعالى حقوقه وأوامره ونواهيه كلها عظيمة. قال سبحانه وتعالى: سنوقي عليك قولا ثقيلا، كتاب الله سبحانه وتعالى لما فيه من الأوامر والنواهي. وقال النبي وقال سبحانه وتعالى: نعم، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أنقض أي أثقل على ظهرك، أثقل على ظهرك أي ثقل عليك. فالذنوب كلها ثقيلة، كلها ثقيلة، كلها عظيمة بالنسبة لمن عصينا، بالنسبة لمن عصينا فكلها عظيمة. نعم، تمام. أين توقفنا؟ ما زلنا في المقدمة، الآية الأولى صح؟ أظن. قال رحمه الله تعالى: قال وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لأن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الذنوب أنها كبيرة، أنها كبيرة، فسمها هنا على تنصيص على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبيرة وصغيرة، فهم؟ أو يعني هو النص على أنه لابد من اجتناب، يعني الآن استدل بهذه الآية على أنه يجب علينا أن نجتنب الكبائر، لابد من اجتناب الكبائر. قال سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني هذا ذكره سبحانه وتعالى في محرد الثناء على هؤلاء، أنه يجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى من الكبائر والآثام والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. وهذه الآية في معرض صفة المحسنين، فقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإلا اللمم، والفواحش إلا اللمم، فهذه من صفة المحسنين، هذه صفة المحسنين أنهم يجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى من الكبائر. فمن باب أولى الصغائر، من باب أولى الصغائر. قال إلا اللمم، أي قد يقع منهم اللمم. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى اللمم قال هو الشيء الذي يعمل الإنسان في حين دون حين، في وقت دون وقت، أي معنى ذلك ليس العمل الذي يعمله على التوالي، أي يعمله اليوم ثم غدا يعمله، هنا على سبيل التوالي. قال ولكذلك على سبيل الإقامة، التوالي قد يفعله مرتين لكن لا يفعله مرتين على سبيل التتبع، ولكذلك على سبيل التوالي يعمل مرة ثم بعد يومين يعمل ذلك العمل. أما مثلا اللمم عندهم عند العرب فليس هم لمما إذا كان هو يعمل في ذلك اليوم مثلا ثم غدا يعمل نفس العمل، هذا ليس بلمم عندهم. اللمم هو الذي يعمله في وقت وفي آخر لا يعمله، في وقت آخر يعمله، فليس على سبيل التوالي التتابع، ولا كذلك على سبيل الإقامة، أي دائما هو فيه، فهذا العمل لا يعمله دائما، أي يفعله أحيانا، وإن فعل لا يحصل منه التتابع. فإذا دل على إيش؟ أنهم لا يسرون على إيش؟ الذنوب. اللمم ما هي؟ ليست الصغائر، ليست الكبيرة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي أنهم يحصل منهم اللمم، واللمم قال العلماء هو الذنوب، هي الصغيرة، لكن الصغيرة التي تحصل في وقت دون وقت، وإن حصلت لا تحصل على سبيل التتابع، أي إن وقع في الذنب الصغير فانقلع منه ألا يحصل منه الصغيرة مرتين نفس العمل، لأن المحسنون من هم؟ هم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإن الله سبحانه يراهم. فمن مقتضى الإحسان وكذلك المراقبة أنه إذا وقع في الذنب انقلها، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا وقع في الذنب علموا وانقلعوا لا يعودون فيه، إن عادوا فهو في وقت آخر، لكن على سبيل التوالي وعلى سبيل الإقامة فهذا لا يحصل. لماذا؟ لأن مقتضى اللمم في اللغة العربية لا تدل على ذلك، فليس معنى أنهم لا يذنبون، هذا لا يتأتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا تبقوا من يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، والحديث في مسلم. فلابد من وقوع في الذنوب، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فلابد من ذنوب. لكن الآن صفة هؤلاء المحسنون ما هي ذنوبهم؟ ليس على سبيل التوالي، ليس على سبيل الإسرار، وإن وقع منهم لا يعودون مرتين على التوالي، على التوالي لا يحصل منهم، وقعوا فيه ثم أقلعوا، وممكن يقعون فيه مرة أخرى، لكن على سبيل التتابع أبدا، وقعوا تابوا انقلعوا، فهذا لا يقدح في الإحسان، لا يقدح في الإحسان. والإحسان مرتبة الإحسان تتفاوت، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يذنب، يقع منه الذنوب لكن على السبيل الندرة وليس على السبيل التوالي، فإذا وقعوا أذنى يسمع، وإذا وقعوا في ذنب تابوا وانقلعوا من ذلك. نعم، فإذا الإحسان يقتضي أن لا يدخل الإنسان في الكبائر، فمن راقب الله سبحانه وتعالى وعلم أن الله عز وجل مطلع عليه فمقتضى الإحسان يقتضي أنه لا يدخل في ذنوب لا يدخل في الكبائر لا يدخل في كبيرة من الكبائر لما علم أنها من المهلكات وأنها من الموبقات وأنها من المقحمات كما جاء في الأحاديث فالكبائر كلها شيء مهلكات وكذلك موبقات وكذلك مقحمات أي تدخل صاحبه في النار تكون سببا لإدخاله في النار فيجتنب هذه يجتنب هذه وإن وقع منه فأنه لا يعود فيه هذا هو مقتضى الإحسان من المحسن الذي لا يفعل الأسوسمو يجتنب الكبائر يكون الكبائر في جانب وهو في جانب لا يلتقيان بينهما برزخ لا يلتقيان لا يبغيان لكن لا يلتقيان بينهما شيء لا يلتقيان لكن هل يحصل منهما الصغار الصغار من الذنوب؟ نعم هل هو على سبيل التوالي؟ لا على سبيل الإقامة فيه؟ لا يقع منهم أحيانا ثم يتوبون ثم قد يعودون فيه ثم يتوبون إلى آخره هذا هو صفة المحسنين نعم قال الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال والاستثناء في قول سبحانه وتعالى إلا لمن هذا يسمى استثناء منقطعا الاستثناء المنقطع إلا يكون بمعنى لكن أي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم يقعن فيه وليستطيعون اجتناب اللمم هذا لا بد من هذا من لوازم الإنسان من لوازم الإنسان أنه يقع فيه في الذنوب وأنه يقع في الخطأ ولكن اللمم هم يدخلون فيه إن ربك واسع المغفرة وله من الأعمال الصالحة التي كما قال سبحانه وتعالى تذهبنا ويذهبنا السيئات إن الحسنة يذهبنا السيئات فإلا هنا بمعنى لكن إلا هنا بمعنى لكن نعم كقول سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس نعم. هذا كذلك من الاستثناء المنقطع ليش؟ لأن إبليس ليس من جنس الملائكة نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس الآن إلا بمعنى لكن لماذا؟ لأن إبليس ليس من جنس الملائكة فلابد أن يقال لكن أما إن كان الشيء الذي بعد إلا هو من جنس الذي قبله فيكون بمعنى إلا هو داخل فيه لكن اللمم الصغير ليس الكبائر فذلك قال هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يتعين أن يكون إلا بمعنى لكن لماذا؟ لأن الصغيرة ليست الكبيرة الصغيرة ليست الكبيرة فدل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبيرة وصغيرة نعم قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر والحديث حديث صحيح أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهم وكذلك هو في صحيح مسلم فيما أذكر الذي عند مسلم به لفظ المهم هو بمعنى متقارب إذا استنبت الكبائر أظن هكذا عند مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هكذا عند مسلم أما عند الترمذي وابن ماجه ما لم تخشى الكبائر بمعنى ما لم ترتكب أو ما لم ترتكب بما يعني ما لا تخشى بمعنى لم ترتكب فهو بمعنى الحديث الذي عند مسلم أشار هنا أن من أراد أن تكفر السيئات فماذا عليه لا بد من إقامة الفرائض لابد أنه يقيم الفرائض لأن قال الصلوات الخمس فمن كان ضايع الصلاة أخرجها من وقتها أو لم يصليها على كيفية النبي صلى الله عليه وسلم فتلك الصلوات ليست هي بطل فيكم مما تكون سببا لتكفير الذنوب لابد من إقامة الصلاة وكذلك بطل فيكم الرمضان أنه يصوم رمضان وهذا يقتضي أنه قد صام رمضان لأنه قال ورمضان إلى رمضان أي لمن صام رمضان رمضان إلى رمضان لمن صام رمضان فمن كان له يوما أو يومين أو ثلاث لم يقضيها فلابد أنه يسرع لماذا؟ لأنه كل ما تأخر في القضاء كل ما برطل فيكم يعني انقلص مدة التكفير تكفير الذنوب أما إذا أسرع يعني في قضاء رمضان مباشرة بعد شوال يعني بعد رمضان أخذ بعد العيد وكان له يوما فأخذ ذلك اليوم فيكون من ذلك اليوم الذي قضى إلى رمضان كل هذا الوقت يكون مكفرا لما من الصغير أما لو أخر مثلا كما تحصل من النساء تحصل لهن يا أنهن تؤخر فيكم القضاء إلى إيش اسمه شعبان، فيكون المدة لتكفير الذنوب قليلة لأن هي ما صام رمضان. رمضان إلى رمضان أي لمن صام رمضان يكون مكفرة لمش للذنوب لمن صام رمضان. فقال العلماء تكفير الذنوب يقوم بإقامة الفرائض واجتناب الكبائر، لابد من الاثنين، لابد من الاثنين، يقيم الفرائض وكذلك يجتنب الكبائر بشرطين كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. نعم، قال القرطبي رحمه الله تعالى، هذا الإمام لا ما كتبته، المهم إن شاء الله سأتي به الكلام للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، أنه قال تكفير الذنوب لابد من شرطين، بإقامة الحدود، إقامة الفرائض، واجتناب الكبائر كما في هذا الحديث. رمضان يا رمضان أي من صام رمضان، والجمعة على الجمعة لمن صام، لمن صلى جمعة صلى صلاة الجمعة تكون مكفرة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. نعم، قال هذا دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وإقامة الفرائض، قال القرطبي رحمه الله تعالى. نعم، قال هذا دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وإقامة الفرائض، لابد من الاثنين. نعم، أشد من هذا الحديث أنه لابد من اجتناب الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم حث على اجتناب الكبائر، قال ما لم تخشى الكبائر، وعند مسلم إذا اجتنبت الكبائر، فمن لم يفعل ذلك فلم يحصل له تكفير من الذنوب. وكذلك لابد من القيد الثاني وهو أنه يقيم الفرائض، أما من ضيع تلك الفرائض فلا يحصل له ذلك الأجر أبدا. قال فتعين علينا إذا علمنا ذلك أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باجتناب الكبائر، قال فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي. لماذا؟ لأن العمل بشيء، العمل على شيء فرع عن تصوره. يعني الآن تريد أن تعمل شيئا وهو برطل فيكم أنك تجتنب الكبائر، فهذا الاجتناب متى يكون وكيف يكون؟ لابد من علم، لابد أنه يعرف كما يقال كيف يتقي من لم يعرف كيف يتقي، كيف يتقي الله سبحانه وتعالى وكيف يتقي النار، كيف يجعل بينه وبين النار مقايا إذا لم يعلم كيف يتقي. معنى ذلك أنه لابد من طلب العلم. كذلك قال فعلينا الفحص، من أراد أنه يجتنب هذه ويهرب من تلك الذنوب الكبار التي ستأتي يعني من العظام الجزال المرتب على من دخل في تلك الكبائر، فلا بد أنه يتعلم. وكما قال هنا قال فعلينا، فيتعين علينا أي أنه واجب الفحص، الفحص بمعنى النظر الدقيق، ينظر فيه ويتأكد، يتأكد تماما أن هذه من الكبائر حتى يجتنبها. فالفحص يعني معنى ذلك هو النظر في شيء مع الدقة مع الانتباه ومع إعادة النظر فيه، ينتبه تماما حتى يجتنب تماما، كما يقال إنك الفحص يعني بالنظر مع النظر تلك المخصطات، يعني هذه الآلة التي تمكنك على أنك تعلم الأشياء حتى بتفاصيله. فكذلك هذا الفحص يدل على أنه لا بد أنه يعلم هذه الأشياء، ليس على سبيل الجمال، ليس على سبيل الجمال لكن على سبيل التفصيل، يعني لابد يعلم هذه الأشياء اجتناب الكبائر على سبيل التفصيل واحدة تلو الواحد، ولابد أنه يعلم الحد حتى لو وجد من كتاب الله سبحانه وتعالى وقف على نهي يعلم هل هو من الكبائر أم لا، لابد يعرف الحد. وهذا الفحص يتأتى إما بطلب العلم كما يحصل هنا، وهذا هو الأفضل كما قال الشيخ العظيم الشيخ الألباني، قال هذه طريقة المثلى. لماذا؟ لأنه يعلم الأشياء بالتفاصيل ويحصل له من الشرح ما يكون يعظم يعني تلك الكبائر وينتبه ويكون داعي هو كذلك لتلك الاجتناب. وإما يحصل ذلك بالطلب، أقصد بالسؤال، يحصل كذلك بالسؤال، سؤال أهل العلم، فوقع يعني عندك شك في ذلك الذنب فتسأل، جاء النهي وجدت النهي في كتاب الله ورسول في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله، فتسأل العالم هل هذا من الكبائر، هذا كذلك مش من الفحص. فإما يطلب العلم وإما أنه يسأل، لكن أنه يبقى جاهلا. وقد قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، ثم يبقى يعني زمان من الدهر وليتعلم تلك الكبائر، هذا من الإفراط وهذا من التفريط يعني في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني كأنه آمن نفسانه ولا يقع فيه. قال حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال كان الناس يسألون عن الخير وكنا نسأل عن الشر مخافة أن يدركنا. قال العلماء يدركنا أي أن الشر وراءك فتسأل حتى تجتنبه حتى يكون بجانب وأنت بجانب. وإلا من لم كما قال ذاك الشاعر من لم يعرف الشر يقع فيه. علمت الشر لا لشره، علمت الشر لا لكي أتعاطى ذلك الشر. قال علمت الشر لا لشره ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، يقع فيه. وهذا لابد منه، وهذا لابد منه، وحتى يقع يعني في أكبر الذنوب التي هي أشرك بالله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم. فما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال الشرك في النيات والقصد قال كالبحر الذي لا ساحل له، قال وقل من ينجو منه. هذا في إيش؟ في أكبر الذنوب التي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فكيف بما دون ذلك؟ نعم، فالإنسان لابد أنه يعلم هذه الكبائر كما أمره سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب يعني نعتبره ونحتسبه امتثالا لأمر الله عز وجل، لأنه أمرنا نجتنب، فالآن نتعلم كيف نجتنب على سبيل التفصيل. هذا هو الطريق المثلى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. قال فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي، ولا لكي يجتنبها المسلم، يتعلم لكي يعمل. هذا هو زكاة العلم، وهذا هو ثمرة العلم. أما إذا علم شيئا ليتكثر فهذا ليس هو العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال ليس العلم بالتكثر ولكن العلم العمل. ليس العلم بالتكثر أي أنه يكثر من الحفظ لكن لا يعمل به، فقال هذا ليس هو العلم. العلم قال ليس العلم حفظ ولكن العلم ما نفع. ليس العلم حفظ ولكن العلم ما نفع. العلم النافع هو الذي يدعو إلى العمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع. اللهم إن أسألك رزقا طيبا وعلم، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علما نافعا أي الذي يدعو إلى العمل، وإلا كان متشبها بيشبه اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوي هو الذي يعلم شيء ولكن لا يعمل به. نعم، فهذا هو زكاة العلم، أنك تعمل به كما قال لكي نجتنبها أو لكي يجتنبها المسلم. نعم، قال فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله اجتنبوا السبع الموبقات، فظنوا أنها سبعة، لكن ليس النص على الحصر، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سبعة. قال فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه. قال وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، هي أقرب من السبعين من السبع. والمراد بذلك كما مر معنا ليس هي كذلك التنصيص، وهو بنفسه قال هي أقرب إلى السبعين من السبع، أي الذين قالوا هي سبعة فهذا قول بعيد، فتكون هي أقرب إلى السبعين. والمراد بذلك إيش؟ أي أنها كثيرة. وفي بعض الرواية قال هي إلى السبعمائة أقرب، كما قلنا هذا من باب أنها كثيرة جدا، كما قال سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. مع ذلك لو زاد على سبعمائة أن الله عز وجل يغفر له، لا، أي إن كثر منك الاستغفار لهم على سبحانه وتعالى لا يغفر لهم، فهي كثيرة جدا كما قال العلماء السبعون. والسبعمائة عند كلام العرب فتضرب يعني في الكثرة، تستخدم وتستعمل في الكثرة، في الكثيرة، في الأشياء الكثيرة، فهي كثيرة جدا. فهذا يكفي أننا نطلب، لأن هي كثيرة جدا. وما هي محصورة بالنسبة لنا؟ ما هي محصورة؟ فهناك أشياء كثيرة يعني من الذنوب فلابد من الفحص لأن هي كثيرة. قال في بعض الرواية قال هي إلى 700 أقرب، فدل على البحث والإسراع في ذلك لكي لا يقع فيه من حيث لا يشعر. قال صدق والله ابن عباس، والحديث ما فيه حصر الكبائر، اجتنبوا سبع الموبقات، ليس فيه أن هي سبع فقط. قال والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا ذنبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها كبيرة ولا بد. هذا هو أفضل الضابط الذي به يتميز أو يميز الإنسان المسلم بين الصغيرة وبين الكبيرة، وبطريق وبعبارة مختصرة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال ما هي الكبيرة؟ قال ما فيها الحدان، ما ذكر فيها الحدان، حد في الآخرة وحد في الدنيا. حد في الدنيا كالسرقة يعني له حد، وزين له حد، تمام. فما كان له حد ترتب على ذلك حد، هذا يسمى من الكبائر. وكذلك إذا ختمت تلك الآية وذلك الحديث باللعن بالغضب بالتهديد، تمام، ومن فعل ذلك فعله كذلك، تمام. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهيان أقوام عن وضعهن الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. نعم، فالشاهد هنا أن هذا هو الحد. كيف تعرفها بذلك الحد الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم.